وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. And thus have we sent the Quran down as verses of clear evidence, and because Allah guides whom He intends.